بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما مثل حياة الدنيا يا دنيا هي مثال أفيونة حياة دنيا دنيئة من الدناء أركسنا أقول ماذا أو من الدنوب وهي القرب لقرب زوالها ولا تطبع دنيا دنيئة مكسيسة منات لقنا دعا مؤمن دنات طولون تفينا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تغرن حياة الدنيا دار. إنما الحياة الدنيا كما إن مثلا الدنيا مثال تبلجي توديهم بمطفاته كما عند الزنا أنزل أوردنا من الزنا من أسكى سماء بكون أوردنا الزنا فاختلط به تقلق قلب فاختلط به بسببه تقلق قلب بسبب النزول نبات الأرض يعني يمريت بقايا وهم دمو بوها ومريت بقايا ارتبطنا وها سيقنا نجيزي نبات الأرض مما أكل الناس بقايا سوش ميبلوس كونه كثير من الفواكه والعبوب والفواكه والخضروات وغيرها والأنعام أنعام اسمي بلوثي وهذا لا يعني حسر له ما عاتنا إنسان ميبلون قدية إنسان عينات ما لاتنا مثل رودسي والبرسيمي وال والتبني وكذلك والقصب السكر والأوراق والحبوب وال يعني كشر والتبن تنتي قطرال أربو سمي قطروز بزينة الله إدعاء ميلوت كيف ناميلوت يتلعي سمو تفتو بني لهم بزو يسار عينة يبقاي قطرون أون تفتو بني أربو سمي قطروز يعني هلا ما عرفنا كما نفكر نبات لني ما يكون نسون أنعام يا بليات إن ذك سوما حتى إذا أخذت الأرض فإذا أخذت الأرض واستمر ذلك إلى أن أخذت الأرض هم مازوف غاية المحذوف أو فالت بمعنى الفا إذا أخذ الأرض مريتها يعني زخرفة قيلوات يا سلام ما شبرقوان سيجمر أخذ الأرض زخرفة ما شبرقوان يعني يجمر الجزي مارا والزينات وتزينات ما شبرقوان بزرؤون والزينات بأبباؤون يا شبرق الجزي سبحان الله في بلج ألج نفاسه وداوز وزي أدرك أمية الأمران الله دنيا اللي يشوف أخيراً بدنيا تيسيلات بزي بعزر استيسيلات مسيك أرسعات مستعرين هي درب مسألة قد الفهمنا كذلك في جواز القياس وذن أهلها قبر يوشي أمرتوت يزروت إرقيت قالوا أنهم النرسو قادلون عليها بزي ما عزر إتعجوا شيلا نالبك إداش كفلان لن مرتاش نامرتان لن بزونا قرشتان ناقنيان لن بلو ارغب بالو بدي دار صلاه مش نقراو اي كان اهل قادرون عليه اتاها امرنا تزازات اي عذابنا يعني ما طابت ليلا بلليت او هو بقانو كيف لجو بما تو كيف لجو بلا اتشي جائعه سماوي عافه سماوي بلا سماوي ما تو ودم دمس تدرجات فجأنا درجات أسيدا سيرنا أسيدا كلمة محفوظة عند التاج أدى درجنا ذا كلمة محفوظة في بيت منازل ما ماشين عند التاج أدى درجنا ذا الله كألم تزن هذه الأم كألم تنبس الأم كألم توجد الأم يعني تنام عند سكنية سما عند لبك أرث درجنا ذا غنيه بالمكان إذا أتعامى عند النورج مغنى مسكن هل إلا العراق مغنى هل إلا العراق مغنى المغنى المسكن وقالوا مغاني طفولته مسكن سباهم ده ميبال قال لم تكن قال لم توجد الأمس إن دان نبر ودم لم يستعلن وعلى الله يتقم أهين نقر كذلك نفصل الآيات لكم يتفكر إهين الآيات إن دتنبتن من دابر الران هلو مثال إن دابر رقد هلو أهنم يا قرآن إن تتوشن النا آياتوش إن تنبتن اللن لما لس إن زرزرات إن تقدمان إن نبر الران لم ينتنى لم يستنبتن النا لم يرسلسل هزبوش لن فكذلك يسوليج مجمرا هنا ولادتي ما شاء الله عند نقومة أزفار صغير مسكين ثم يحبو ثم يقوم ثم يذهب ثم اشتدوا وهكذا شيئا فشيئا حتى يشب وتكتمل قواه كأنه نزل هكذا من السماء أو خرج من الأرض هكذا كسماء يزيد بزيح يلو عندي قلبة عند ورادة كما زين كما زين عند ورد آئس كميبال جرس ورمس سلام قلبة دنيا هنا باقع اتشي قرم سنة متيدة يمثله إذا ورادة إذا بزيح من بزيح السيبال عليك وبزيح يتيران ياتشي قرم سنة من البات النش متقتل كهونا أسباك أسيبات عند رس وصرات يالا أين مكان صايدو في الله قوت النجد قريب جنتم مكان سمانا كذا وقابو يقول تعالي ومن نعمره ننكسه في الخلق كذا من كرات يوكن هو وجميع من يراه أنه يموت السم يوم له يموت يقول تجاهي هذا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وفي آية لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى من قبل الله عند الزهنة هو الدم لا دنيا عند الزهنة هي أساسا قتش هو تنانتنا من ذراه يتذراهم كذي كولة وركسوس وربهالا هذه آية ارتباط يا أنا ولدي اسكم يبالي ذرسا يرق فاروا كذبك لعي أهنم أرو أشيطو من قلو درقو أهنم يدك عند الزاسي ونسير بيك الذينو يبعثن الله نيتا إيه لبعثن مثالي لغيهي يا بعثنا هذا الذي لو بمريت بزوج جذي بأزريت مستعلم يا ذرك وبمريت وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون إلى الله جل وعلا إلى ما أن الله يهيئ الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لا لا تعقلون ثم قال سبحانه وهكذا يا ساتاكتش دنيا عند الزينة كرب أولها إيش حناء وآخرها عناء أولها سراء وآخرها فناء والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله أنه الله يدعو الترى إلى دار السلام ودى السلامة هكر ودى دهن النتاكر سلامة ودى صف نبتاكر قابزال كل أحد والمأمول به وظيفة المعمول به وظيفة المفعول في المفعول للعموم وهذف المعمول وقيد الأبغول دار السلام التارات جنوة هذه ما يشاء الله في الحقيقة المستكين وذلك أنا من قال جنوة ملاكته ميشاون ليس كل أحد يهتدى ليس كل من دعية يهتدي شوف أهون الزيلة من دفن عقر غربو بياونا يعني إرادة شرقيانا يا عمران شرقينا يا عمران كونيين وستتنا قرر الذي لا دارستنا هي دعوة إيش شرعيانا هي دعوة شرعية عامنات وأما هداية شرعية عمران هداية كونية لا تخالف أي كريم بوداتهم باي وداتهم تهونا يعني دعوة شرعية يوداتها الذي ملكا مصرات السلام يوداو هلونهم قابتا سألنا جن هدايا جن يا قدر قد سلونا لم يشاف يقال زال لذين إيه والله وسلوش الله كتابنا والردى لم يجب أن يعوش كان مثل إيه فاتا قد الرقى الله ويقضينا آياتنا كلها فكذب وأبى إلى سنة فرعون الله فرعون دما يسلمك يا قال يسترع له بزي قصة عندنا موسى تاريكا اسكم القيامة يورانا بني كفرعون كذي درجة أربع فاتا نورو كذي درجة أربع فاتا نورو ليلة أن السهر عوتشو كسرت شيسك سما ثلاثة سبات شريك جمته ساهر وشسر منبع بس ده مو نزي شا سانجنوش ساهر أو الشهيد هو منبر نيلام نيلام مستره كما على الله جل وعلا ثم قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة ولا أصحاب الجنة فيها خالدون للذين الذين أحسنوا أحسنوا العمل ملكان فلا سامر سوت الحسنى الجزاء الحسن ملكان المثوبة الحسنى يعني ملكان يبلط ملكان يهون حسنى تأنيس أحسن يبلط ملكان على الشون وزيادة تجمعني مع الله شو حسنى جنة نات زيادة رؤية وجه الله كما في سي مسلم من أجلسنا المديوم إن يفسره صار كما قال ولدينا مزيجا بلا الله جل وعلا الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم ف فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النزل إلى وجه الكريم جنة سواج كم يستطلت أقول له إذ كتب الدائج نظر إلا إن دا الله فيتم آياتها الليلة إن دا الله فيتم ما يت عينات الآن للذين أحسنوا من رجال أو نساء من إنس وجن الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الحسن ولله ما في السماء وفي الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة رؤية وجه الله جنة تتأمل الذين جنة سوتنا الله كما في شيء مثل من حديث سهيل بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم لتمر الله سيتفلقون أقر أهل لنا لا تشعر قالوا من الفلقاء ألم تبيب وجوهنا وتنجينا من النار وتؤتينا ما لم تؤتي أحدا من خلقك من الفلقاء ألم تزن الجنة جنة رسقبان جنة رسقبان كجانا ماذا أنكن يعني شتاتين أنا تأهن لما أوسط أهن من فلق آي متمراتين أقرى الله أهل عليكم إدوان فلأسقط عليكم أبدا بل هذا أمور يتجلى لهم فإن في الجنة سوقا يعني سوق على يوم المزيد مبال السنة بلا المزيد كان معلن يا الله في سنة البطية يعني يا سبحان الله الزالة الله إذا يرادوا الله إذا يهدادوا لا سووش سبحان الله على مالك به جل جلاله كذا نجريه السبع متبال شب درجات شوالج خلاص في تاتشو والول اندال لذك بدعم قنجي هنا الليلة الله أني أيها الليلة الإنجلي سبحان الله يا الجمعة بجاهل ياو أروبا تبان نبت إيهو بإسلام الدنيا يوم الجمعة نو عند الملائكة وعند الملائكة وفي الجنة يوم المزيد يا يوتال إنجلي يا الله التايال وهو مؤتقد أهل السنة والجماعة يا وإنما خارج ذلك المؤتزلة وتشبثوا بشبه واهية ويهجتون عليه وليست حجة له ولا نكفرهم بالعموم يعني بالتعيين حتى تقوم عليهم الحجة وأما إذا أقيم على أحدهم الحجة بالتفسير يكفروا لأنهم كذبوا القرآن والحديث والإجماع والقرآن ذكر النظر إلى وجه الله في عدة آيات في سورة القيامة صريحا وفي سورة المتفسرين مفهوما وفي سور غيرها وهنا كذلك صريحا وفي سورة قاف صريحا وقال ابن أبي العز الهنفي ومن ظن أن الله يرى من غير جهة فليراجع عقله قلت شكرنا يا الله تشو متزلاوج الله أنسى التالك تبال عن دنيا بوشا فستة هنا دار قلت تنيا تشبيه متاب بدان آل قلت توم دمو باطل كدونه ولا دم يجد نفسه وكان يعاجي دسته لو يسون إن دسيت الله دستا يسون في عندما يأتي الله دستا إلا ملا ولا رك وجوه في تاتون أي شخص نو يرحق ورحق أرحق ورهوك أن رحق أن يغشيا يعني وجوك أثرون إقاك شفان عوارا في تاتون أي شخص تولويلوها للنع بزاش بنفاسوا تولويلوها الله بما يا الله سيت يا يتشفيت وشاشة أننا إذف اللهم أرنا وشك الخلق في جناتنا الله أكبر الله أكبر والمؤمنون يرونه حقا وإلى سماء الدنيا من غير كيف ينزل وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدو لا يخفى وربك أوضح وما بين القوم وبين أنزل إلى ربهم إلا رضا الكبرياء على وجهه في جنة عدن أثر ولا ذل وردة مبانة بفيت وردة أن أون لكن هذا يوردة أثر بفيت النبب أثر كتوارد فيت يقول بفيت النبب دستا فرهات دستا يندمو يعني وشاشة قبط بفيت أولئك أصحاب الجنة زي يا جنة قادوش ناتهم ولا أسأي ما لازموا ما كسوها ولازموها أبدا العابدين هم فيها خالدون الناس الذين زوتان أو مؤمنون شلوا مالا على اختلاف درجات مؤمنون يسكهون ولو جهنم قبطوا بيوت إن شاء الله هي الدلالة جن الله أن ما يس يهولب كل هونال أيهون إلى هولم يا عليه الوا إلى ولكن تأسي بعد من غير كيسين نو كيس ياو أي تاوكم بك فيتو لا يطال الله أكبر بقى عندي بيك أنا عندي وين بقى عندي كذا بقى هولم يا عليه بقى هولم كذا يا عليه لالو بيك أنا عندي عندي يا عليه لالو بس أنا عندي بور عندي إن ذا ميرون نجار سبحان الله يتعالى هذه القدبو ما لهن يو آيات القدبو يتعالى هم فيها خاجوز أو صارشون دستا دستا ودستا مياه الله إن كما يتبلك من يو وهو النور وهو الجمال الذي يحب الجمال وهو الكريم الذي يحب الكرم وهو العليم الذي يحب العلماء وهو الجواد الذي يحب الجود وهو الطيب الذي يحب الطيب لا إله إلا الله هم فيها خالدون فما قال سبحانه والذين كسبوا السيئات سيئات كسبوا تلال شركنا وأعظم السيئات الشرك ما قال جل وعلا بلا من كسب سيئات وأهدت لي خطيرا ولا كسبهم فيها خالدون لالا سيئات بدليل مقابلة الذي أحسنوا سنة بالوالمة جزاء سيئة بمثلها يمطفو من دا بعينتي اتفا يدرجوا لمن يا يملكامو من دا فضلنا يمطفو من دا عدلنا لأن أمر الله يدور بين الفضل والعدلنا كما يدور بين الرحمة وليش والهكمة كسبت جزاء سيئة بمثلها كما قال سيئة أخرى لدنيا بيهو جزاء سيئة سيئة مثلها دين غاية وترهاكم بالله وردته وتشفتنا اتشو اللتا بمقابلتي ولا رق وجوههم أثر ولا زلة بلونا فالنزيدة وردت وتكشى وجوههم النار الآن ذلة إلى آل وجوه مئذن خاشع إلى آل وجوه مئذن باصر إلى آل ما له من الله من عاصم قال زند قال كتاب ما نمي تبك أتل إلا تفسيهون من شبتنا أي عاصم من سلة زيدا بتوكيد النفي أي مانع من عذاب الله عاصم عصم يعصم عصمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت عند تشفرت مثلا وجوه في تاتو قطعا قرات من الليل كليل مظلما قطعا من الليل مظلما مظلما حاله من الليل قطعا من الليل مظلما إلا ما سيهون كلليتو يتوسن قرات عند شفرناته يصيب ورجح الله أنبته عند شفرناته كما في الحديث فتكون قطع من الليل فتكون فتن من الليل كقطع الليل مذلل مثل الرجل مؤمنا ومثل كافر ومثل مؤمنا ومثل كافر بأدينه بعرب من الدنيا عند تباره حديث أكبر وعمر وتنحري الله أكبر أولئك أصحاب النار لا إله إلا الله أولئك أصحاب النار إن الزي جهنم قادوش ناتشو ما كتوا ولا زموها لزوما ومكسا خالدا هم فيها خالدون الله الله نالبات إسألة تكتوا أيوة قالوا ما لتي إلا مثلا بكفوا لموتسوا ما لا إلا وإنما لمؤمنا في مشي تطهير نو قبطوا لي وطايش لاب إيهو يجي أثر المعاس يوم القيامة بفيت النبابة لذينو يعني السيئات تبالى مثل لأن يسو وجهه صاحبها سيانب يعني في ذات شوش اللي من الممّلة حسناته لأنه يحسن وجهه صاحبها وفقد كلال سبحان الله فيه خيرات حسان حسان قنجوم لما حسان الضالة فيتو قنجو طروم على ذلك كذلك إبادنيا مسار الإستاو قال مؤمن أثر إبادة سيما وزوج من أثر السجود له ساتين يسأل ذكر ميابزا قرآن ميابزا سنة ميابزا كما سيطاق أبا لفيتو من نباب زين بلو قيد ما شامبو تقبتو مبلد كوائي مثالي هي هنا منفصة الله يعطي يا تسوس لبن ياندان دون دي ما ساوكا سي موتو من دزانة سبحان سي شمقلو من دزانة نور بنور يا رجاء أثر نور بنور يا رجاء نعم زيادة من ميلو موتو بدنيا الله الله من بأمنا ايه قلت ايان سراء ايدلم لي تايت لا لا لو امام حديث نبال الله ما يتوالو قلت كيف يوم يتاوق نقري اللم ياو بمنام بيهو ولو ولو يتالال بلد النيل ما لنو يانتين سراء ايدلم قلت ايدل يا منام قدال يانتين سراء ايدل يا من سراء نو يا الله سراء نو يهك هنا منام عمتين بمرتاء ايدلم اكيمة اللم يتاوقو نقري اللم انت تايو عدل رجل إمام حديث نبال الله ما يتوالو ميتبالو نيتايب والراج يمكن جن سلا الله إن ده زريت كرتوا فيش لا الله النا دنيا رو فيتاء إن ده زريت كرتوا فيش لا الله شيء ليس كذا شيء قلنا قلنا وسبي قل بس يمكن سايتصور هنا وسايبار الله يا سايش لا وهو العظيم الذي فوق الزمان وجن بنيا مشوي دلهم حقنا نقبل من هذا بعد إن لو بزوج درج يستلقي قال ما فرتوج لا تصور بشيء أنا لو برسول بالله يا الله يا وليس كم رسول ما مثل الله شوكو جن الله مثل النوم رسوله لا تمس الشيطان بينا وشوف مثل الذي ما يدل معه جن بني أمسى شيطان أي مكان يا الله ليس كم شيء مستني يقول بخيرنا من أستم أنت نبي وما يا ويوم أسرع أيت ربي بلو ألوكو كما في سنة ترمذي الله إذا نمشي فأيهن بلو عندهم بزيتهم عقروت على السوس يا نبيات وشنا إنيا وكل إيه يا نبيات وش مخلوق كونه لا نسمى متشك ولا لليلا وعي يا نبيات وش واحد يتراسو لليلا وصوم يصور ما قرأ يدل عند النار قان شيله يوم كي ما هو جام بل أي توال من دنا وكيف بلا كيف الله نو تبع لين بلو كارم لا فكلو يزال إذا اهتم إذا احتفظ به شرائطنا فيوم مستقيم ما هو بس من أتينا إبادة وصادق ما هو كذي أستقم ورأستقم يعني كحديث بدون ذلك إذا اقترب الزمان لما تكذب رؤيا لم تكذب ورؤيا من جزء من 46 جزء من النبوة يعولوا بدون ذلك تعالوا بل كوي ذلك من بلو منام عنده منام توسعين عند الشيخ عنه عند حديثا نبسا مونو بل بمشكرك رجرك الله ملك الرؤيا تقلطا انزمت على رجل لها توسك الله زند نعم بالله لولا الله انا ايش صار صوبر استغفر بمن ملك مني مسدال استغفر الله ما تيا قرا استغفر الله جانو ليس كم في شيء مش ها الله اعلم الله اعلم الله أعلم. الله قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا مولاتهم من سبع سبعاتهم من كفك ساتهم من ذكر الله ثم نقول سبسن سنابقا من الله للذي لسلكوا الأشارة كلنا ذكر لك هديان وشو مكانك بوتاتشون يازو أتلقاكو أنتم إن أنتم وشركاؤكم أقاروا تشاتشهم يمن لون كان ذكر الله عند الزبلس فزيلنا بينهم فرقنا بينهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما زيل يزيل تزيلا فرق فرق تفريقا ودولة مثلا قلنا ذلك سؤال زيل يعني زيل ميبالا ويا لبس تنزوريا وما الكفاف يا زيل بالزال إنه بالزاء فزيّلنا أي فرقنا بينهم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال في أبو طالب في بالأمر المزايل بالأمر المفارق عنده فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم بين العابد والمعبود بين الداعي والمدعو بين المشرك والمشرك نرقات لنا ونقديه سبحان الله دنيا لنا يتبابلوت يا يتفرارموت سبب أيزواتش وعلواتش إن رداتش وعلم علم اللاتش وعلواتش النسوم دمونا تعلاتش من بلو يعلوت يا هلو وري حنو إكارال فزيّلنا بينهم الله وقال شركاؤهم إهو يتملكو ثلان ما كنتم إيانا تعبون أن يانتك يوتكو أن نبراتشهم بلواتش يكدواتش فكفى بالله شهيدا. هذا والله أعلم.